فكر كيدان سيدي حطمتي ماضي كلي بنيتي، لا تبكيش على اللي كان رخيص تبعتي وتشريتي، ما نفعل عند الجهان. شحال لعبتي وشحال زهيتي وشحال سقيتيني من كيسان، قتلتيني واليوم جيتي عزيتي ولبستيني لباس البهتان. شحال من الرجال كفيتي ورميتيهم في الغور ونسيان، رجال كيف كاين فيتي وحكى عليهم الزمان. الايسن قالتن ايسن نديتي وخليتيني غيظان، سري وسرك فضحتي ضحكتي علينا العديان. بعدو يا وعدوك رفقتي وفتحتي لهم كل البيبان، لي في وجهي انا رقتي وعطيتي قفال للخيان. في شرفي مش حال طعنتي، واليوم تقولي لي مالك غضبان. قلت حيلتي راكي حشمتي، ياك كان المدر سلطان. نسم اللفعة شحال شرفتي وشحال دستي جلد ثعبان. كي القطة ولادك كليتي ورميتيهم في بحور وديان. يوم الحروب كين دليتي جبرتيني في حربة سلطان، يوم الحروب كين دليتي جبرتيني في حربة سلطان. لبيت بالطاعة يوم ناديتي أديت واجبي وأنا فرحان. فكرك بالماضي إذا نسيتي يوم خليتي قلبي غيظان. ما نعرف اليوم علاه تبدلتي ورجعتي في لعبة كان. البارح عليا وشحال دللتي واليوم خبر عليك ما بان. قولي لي من بعدي اش سويتي. اليوم حروفي بين دوراق وحرتي ونسيت حكاية سهى الزمان.